بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السابع بعد المئة السابعة على واحد. أما المسلم ما تصور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يقول لماذا ربي خلقني ذكرا وما خلقني أنثى. هذا بتوافق معي أنه لا يمكن أن يوجد مسلم يقول في نفسه على الأقل لماذا ربنا خلقني ذكرا وما خلقني أنثى، أو العكس، امرأة تقول مسلمة تؤمن بالله ورسوله حقا تقول لماذا خلقني أنثى وما خلقني ذكرا. ما أظن هذا موجود في المسلمين مهما اشتطوا في ضلالهم. لكن انظروا الآن، ألا يوجد في الرجال من يقول لماذا ربنا خلق لي لحية؟ أنا أجيبكم. أما أن يقول بلسانه كما أقول أنا الآن لماذا الله خلق لي اللحية، لا، ما يقولون هكذا. لكن انتبهوا، لسان الحال أنطق من لسان المقال. ربنا يمد في عمركم. ما يقول إنسان أبدا أنه ليش ربي خلق لي لحية، مو أحلى لي أن أكون أنا وجهي أمرد مثل المرأة وأكون أجمل؟ لا، ما أحد يقول هذا الكلام. لكن أنا أقول بلى، يقولون هذا. لا، كيف؟ ما أحد يقول صحيح باللفظ، لا، لكن لسان الحال أنطق من لسان المقال. هذا الشاب الذي ابتلي بحلق اللحية، إذا جاء العيد الأسبوعي الجمعة فضلا عن العيد السنوي، عيد الفطر أو عيد الأضحى، إذا أراد أن يتزين ماذا يفعل؟ يحلق لحيته. يقف أمام المرآة، إذا كان رجل عنده شيء من الاقتصاد أو الفقر، بدل ما يروح عند الحلاق أو اللي بيسموه مزين يدفع له دينار أو أقل أو أكثر، يقف أمام المرآة وبيأخذ الشفرة بيكشطها وبرميها أرضا. ترى هذا مؤمن بأنه هذا خلق الله وهذا حسن؟ أنا لا أصدق. أنتم بتصدقوا كيفكم؟ أنا لا أصدق أن أي مسلم يمكن أن يرضى بخلق الله عز وجل جعله أبو لحية وبعدين هو بيجي بيرميها أرضها، إلا في حالة واحدة، إما يكون مغفل مجذوب مجنون رفع القلم عنه، والأخرى ولعل أهون لكن أحلاهما مروا، الأخرى أن يكون جاهل ما بيعرف حكم الإسلام في اللحية. إذا قلنا كلام منطقي، ما بيعرف أنه حكم هذا الرجل الذي يقف أمام المرآة وفي يوم العيد ويرميها أرضا أنه هذا أكبر دليل عملي على أنه لم يرضى بقضاء الله وقدره حينما خلقه رجلا ذا لحية، أنه مثل تلك المرأة التي ترى وجهها في المرآة ما شاء الله جميل وأملس. لكن هذا لا يتصور، لأن الشيطان واقف للفريقين بالمرصاد، خلقتني أجرد أملس لا لحية لي، لا، أنا بدي ركب على وجهي لحية كالرجال. بتصدقوا شيء بيقع من النساء؟ قولوا لا، لأنه ما وقع. لكن العكس بتصدقوا؟ قولوا بلى. ليه؟ لأنه وقع. ليه هذا وقع وذاك ما وقع؟ لأنه الأجمل للنساء كما خلقهن الله، والأجمل للرجال لولا أن الشيطان له بالمرصاد أن يخلقهم كما خلقهم بليحة. لكن الشيطان توعد منذ أن لعن من أن طرد من رحمة الله، شو قال؟ قال ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. إذن هؤلاء الرجال هؤلاء الشباب الذين ابتلوا بحلق اللحية هم أكرر وأحلاها مر أحد الرجلين إما أجدب وإما جاهل لا يعلم وهذا أهوى من الأولى، لكنه إذا علم سمع هذه الآية الشيطان يتوعد عدوه الإنسان بقوله أمام ربه متحديا إرادة الله وشريعة الله ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن الذي يغير خلق الله ويحلق لحيته هذا بلا شك بنص القرآن مطيل الشيطان، وهو في الوقت نفسه عاص للرحمن، والنتيجة الحصيلة ما هي؟ مطرود من رحمة الله، كما طرد الشيطان الرجيم حينما أمره ربنا عز وجل بأن يسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ استعمل عقله، والآن هؤلاء الذين ابتلوا بحلق لحاهم، والمسلمين أكثرهم هكذا يفعلون، ابتلوا بمثل ما ابتلي الشيطان حينما عارض أمر الرحمن أن يسجد للإنسان الأول، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أو حافظ على هذه اللحية، وهذه اللحية ما هي جميلة؟ ما بتصدقوا هذا كلام كل المبتلين، صحيح ما يقولونه بألجنتهم لكنهم يقولونه بفعلهم، ولسان الحال أنطق من لسان المقال. لما يقف أمام المرآة بده يروح يقابل وزير ولحته شوي طويلة بيحلقها، لما بده يعيد بيحلقها، الله أكبر. إمتى بربيها؟ إذا أصيب مصيبة، إذا مات أبوه أو حبيب له أو إلى آخره بيعفي عن لحته. انعكست المفاهيم تماما. الذي جعله الله عز وجل زينة للرجال أصبح قباحة للرجال فيحلقون، والدليل على ذلك أنه هو حزين الآن لأنه أصيب بمصيبة، فهو يعلن عن مصيبته بمعصيته لربه دائما وأبدا يحلق، فإذا جاءت مصيبة طارئة كالموت يعفي عن لحيته. هذا لسان حال آخر، وهو أن هذه اللحية لا تعفى إلا عند المصائب. فإذا أنتم الذين هداكم الله عز وجل وعفيتم عن اللحى معناه أنتم في مصيبة تعيشون في منطق أولئك الناس. هذا الحقيقة من أدهى وأمر ما يصاب به المجتمع الإسلامي من الانحراف عن دينه، من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون، وأحلاهما مروا. ولعل في هذا القدر كفاية، يمكن صار وقت الصلاة أليس كذلك؟ يا الله بسم الله. ما في مانع، هذا من باب القذارة والأساخة التي تتجمع في الأذن. ما في مانع من أخذه يعني؟ من إيش؟ من أخذه؟ نعم ما في مانع. والغضب يا شيخ ما في مانع، لأنه هذا أنا فاتني وخطر بالي، هذا ليس من اللحية. أين بخلاف هذا؟ أين هذا بحلم اللحية وين؟ هذا الذقن، الذقن شوف العظم، العظم هذا العظم تحت العظم، وين بينتهي العظم؟ هذا هو حدود اللحية. في حديث شيخ حديث لعن الله النامص ذكر أنه أحد طلبة العلم، صحيح هذا؟ إيش رفضه؟ أحد طلبة العلم ذكر لنا أنه حديث لعن الله النامص موجود في سنة أبي داود، هل هذا صحيح؟ لعن الله النامص؟ النامص وليس النامص. عندك حديث البخاري، أنا أردت أنه أذكره لكن انتهى الوقت. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستسلمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. أما لفظة النامص لا ما صح، لكن هذا الحديث يغني عن ذلك، وهذا للبحث في مجال آخر. وإياك إن شاء الله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. كنت شرعت في كلمة ونحن خارجون من صلاة المغرب مع الأخ أبو لؤي، حيث صلى بنا صلاة العصر وجزاه الله خيرا، فقد قلت في نفسي وأنا أصلي هنيئا لهذا المسجد الذي إمامه يصلي هذه الصلاة، لكن بمقدار ما فرحت أسفت لأنني علمت أنه ليس إماما في المسجد، أكذلك؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فزورت في نفسي بناء على ظني أنه هو إمام المسجد أن أذكره بمسألة يغفل عنها كثير من إخواننا أهل السنة، وعلى الرغم أنني علمت بأنه ليس هو الإمام، لكنني قلت لابد من الذكرى لأن الذكرى تنفع المؤمنين. وعليكم السلام. إما بالنسبة إليه أولا، فقد يعود ويصلي في نفس المسجد إماما كما صلى صلاة العصر، ثم لو لم يتح له أن يصلي في هذا المسجد فقد يصلي في مسجد آخر شأنه شأن هذا المسجد، من حيث أن أكثر المساجد اليوم لا تخلو من المحاريب، والمحاريب لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا في مسجده المسجد النبوي ولا في المساجد الأخرى المنبثة في المدينة، فلم يكن المحراب معروفا في أول الإسلام في مساجد المسلمين، ولكن المسلمين مع الأسف الشديد فيما بعد بدأوا يتأثرون ببعض العادات التي عرف بها النصارى وانتشر واشتهروا بها، منها مثلا زخرفة المساجد كما قال ابن عباس بعد أن روى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، أي برفع بنيانها وتشييدها وزخرفتها. ولذلك عقب ابن عباس رضي الله تعالى عنه على هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فزخرفت المساجد بدأت تذر قرنها في العهد الأول، ولذلك لما بدأ لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يوسع المسجد النبوي قال للمشرف على البنيان للزيادة العمرية، قال: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر، يعني ابعد عن زخرف بالدهان الأحمر والأصفر واقتصر من البنيان على ما يدفع الحر والقر عن المصلين. الشاهد أن هذه الزخارف هي مما جرى عليها النصارى وأثرت العدوى عدواها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تضموا يا أخوانا تضموا. قدم لعندي. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأت تتسرب إلى المسلمين الأولين بعض عادات النصارى وغيرهم من الكفار الضالين، ولذلك انتبه لمثل هذا التسرب عمر بن الخطاب الذي سماه بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفاروق، وأخبر بقوله عليه السلام عن هذه الحقيقة: يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ولهذا قال للذي كلف بضم زيادة إلى المسجد النبوي ما ذكرته لكم آنفا: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. هذا يشيرنا بأن عمر كان وصله شيء من هذا، ولذلك حذر القائم على بنيان هذه الزيادة وإضافتها إلى المسجد النبوي بقوله له: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. ذلك لأن المساجد ينبغي أن تكون ليس فقط فيما يقام فيها من عبادة الله وتوحيده على خلاف الشرك الذي يقع في البيعات والمساجد والكنائس، وإنما حتى في بنيانها يجب أن تكون مخالفة لبنيان اليهود والنصارى لبيعهم وكنائسهم. من أجل ذلك جاء فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا جابر، إذا كان هذه ممكن فتحة بيكون أوسع لمن وراءه. أيوة أحسن، أيوة كده. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة، تعني كانتا من المهاجرات من ظلم المشركين في المدينة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا، قالت: لما رجعت من الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة، وذكرت هنا الشاهد، وذكرت من حسن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتباسا منه مما في القرآن، حينما يقص ربنا عز وجل بعض قصص الأولين الغابرين، ما يقصها لنا للقصص فقط، وإنما للموعظة والعبرة، كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهو ربنا عز وجل يقص في القرآن الكريم قصص الأولين للعبرة، وليس للتأريخ فقط، وإنما للعبرة. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه هو ينطلق من نفس المشكات التي ينطلق كلام الله عز وجل، لأن كلامه عليه السلام هو وحي السماء، كما في القرآن أيضا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا غرابة أن يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم بعض قصص الأولين من اليهود والنصارى. لماذا؟ لكي نأخذ من ذلك عبرة. فقص هذا الحديث: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فهذا كله أقصد به أن المسلمين من أول العهد الأنور بدأ بعض الداخلين في الإسلام من جديد يحاولون أن يدخلوا في الإسلام ما لا يرضاه الإسلام، باسم الإسلام وباسم عظمة شعائر الإسلام، منها زخرفة المساجد. ولا أطيل أو لا أريد أن أطيل الكلام هنا كثيرا، لأن هدفي فقط المحراب. هذا المحراب لم يكن في مسجد الرسول، هذا المحراب الذي ترونه شائعا في مساجد الإسلام كلها، لا تكاد أو لا تكادون تجدون مسجدا دون محراب. هذا المحراب أخذ من النصارى. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليس للمحراب فيه ذكر إطلاقا. وحينما تأتي الأحاديث تتحدث عن قيام الرسول عليه السلام للصلاة بالجماعة، لا تقول هذه الأحاديث قام رسول الله في المحراب، وإنما تقول قام في مقامه. ولذلك ألف بعض الحفاظ من حفاظ الحديث المشهورين، وهو الملقب بجلال الدين والمنسوب إلى أسيوط، أسيوط المصري، ألف رسالة لطيفة جدا أسماها إنباء أو تنبيه، ما عاد أذكر الآن، الأريب ببدعة المحاريب. هذه رسالة مطبوعة، وهذه حقيقة ينبغي على الأقل لأئمة المساجد أن يعرفوا هذه المسألة، أن المحراب بدعة محدثة دخيلة في الإسلام. وكان الموضوع الذي جرنا إلى هذا الكلام هو أن أحد إخواننا صلى بنا العصر، وهو يعلم فيما يبدو لي أن المحراب ليس له أصل في الشرع، ولذلك هو لم يصلي في المحراب، فشكرته على ذلك في نفسي. وتذكرت بهذه المناسبة أثرا رواه أحد أئمة الحديث، ألا وهو أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي، في كتابه العظيم المعروف بالمصنف. وهناك في كتب الحديث والآثار كتابان معروفان مشهوران بهذا الاسم المصنف، أحدهما هذا مصنف ابن أبي شيبة، والآخر مصنف عبد الرزاق ابن همام اليماني. فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره الصلاة في الطاق، ويعني المحراب، كان يكره، تفضل أي أفرغ لك المكان، كان يكره الصلاة في الطاق يعني في المحراب، فكان يحيد عنه يمينا أو يسارا. وهذه سنة طيبة من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي كان من أكبر فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، والذي قام على فقهه مذهب أبي حنيفة، أن النعمان بن ثابت أكثر فقهه أخذه ليس عن ابن مسعود مباشرة، لأنه هو لم يدرك ابن مسعود، وإنما عن أصحابه وتلامذته المعروفين مثل علقمة ومثل عبد الرحمن ابن يزيد ابن الأسود ونحوهم. ابن مسعود هذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. فعبد الله بن مسعود اسم أبيه مسعود، أما الأم فالرسول يكني عنها فيقول أم عبد الله بن مسعود، فيقول في الحديث: فليقرأه على قراءة ابن إيش؟ أم عبد. هذا يعني فيه إجلال كبير لهذا الصحابي الجليل. هذا كان يكره أن يصلي في الطاق، وهذا معناه بدأت الطيقان إذا صح التعبير، أي المحاريب، أن تنتشر في المساجد الصغيرة، أما في عهد عمر فلم يكن شيء من ذلك. الشاهد أن الإمام المشار إليه صلى بنا العصر بعيدا عن الطاق، أخذ يمينا، أي أخذ إلى جهة المنبر، وأنا رأيت مثل هذا أكثر من مرة. ومنذ عهد قريب في عمان صلى أحد إخواننا أيضا وانحرف عن المحراب يمينا، فهنا تبدو ظاهرة ما هي مشكورة شرعا، وهي أن الإمام إذا أخذ يمينا فرارا من المحراب وقع في مشكلة أخرى، صار المصلون عن يمينه قلة والمصلون عن يساره كثرة، والعكس هو الصواب. ولذلك قلنا في الجلسة السابقة أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما، فأقلهما شرا بلا شك أن يصلي خارج المحراب، لكن في مجال أن نبتعد عن المخالفة جذريا، وذلك بأن نأخذ عن يسارنا، فبدلا أن نأخذ عن يميننا نأخذ عن يسارنا، هنا يصبح الصف الذي على جهة اليمين أكثر من بقية الصف الذي هو على جهة اليسار. ولولا أني لمست من الذي صلى بنا تجاوبا مع السنة، حيث رأيته يصلي صلاة السنة التي قلما أراها في الأئمة اليوم، ما تشجعت لأدخل في مثل هذا التنبيه، لأنني أعرف إلى آخره. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن الإسلام يجب أن يؤخذ كلا لا نفرق. ولولا أني لمست من الذي صلى بنا تجاوبا مع السنة حيث رأيت يصلي صلاة السنة التي قلما أراها في الأئمة اليوم ما تشجعت لأدخل في مثل هذا التنبيه، لأنني أعلم أن هناك كثيرا من الناس يقولون هذه أمور تافهة، هذه أمور يعني قشور، بعضهم قد يسميها قشور، وهم يريدون أن يتكلموا بعظائم الأمور، هكذا زعموا. لكننا نحن الدعاة إلى السنة وعلى منهج السلف الصالح نرى أنه لا يجوز تقسيم الإسلام إلى لب وقشر، ولا يجوز تقسيم الإسلام إلى ما هو ثانوي وما هو جوهري لسببين اثنين. أحدهما أن هذا الذي ليس في ظن البعض جوهريا قد يكون في ظن البعض الآخر جوهريا، والسبب الثاني أننا على التسليم بأن هناك الأحكام تختلف، وهذا أمر بدهي جدا، فهناك فرض وهناك سنة وهناك مستحب ومندوب إلى آخره، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. لكن الإسلام كما قلنا يجب أن يؤخذ كلا لا يتجزأ، ثم كل مسلم يأخذ منه حسب طاقته نشاطه رغبته في التقرب إلى الله ربه تبارك وتعالى. ولا يجوز للمسلم البصير في دينه أن يسوق الناس مساقا واحدا، لأن الناس يتفاوتون كل التفاوت في منطلقهم في تمسكهم في دينهم. رب إنسان مثلا يقنع فيما يتعلق بالصلاة على الفرائض الخمس ولا يهتم بالسنن والنوافل، لكنه من جانب آخر يكثر من الحج والعمرة، فنحن لا نتداخل في شأنه، لأن كل مسلم يعلم من نفسه ما يصلحه، التنفل من الصلاة أم التنفل من الحج والعمرة أم الزكاة أم إلى آخره. وإنما نحن علينا البيان وعلى الآخرين أن يأخذ كل منهم ما يتناسب مع وضعه مع نفسه مع إلى آخره. فأنا الآن أقول بالنسبة لتقسيم الصلوات إلى فريضة ونافلة لا ننكر هذا التقسيم، لا ننكره، لأنه قد جاء الحديث الصحيح الصريح في هذا التقسيم أو فيما يدل عليه. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بما فرض الله علي. قال له: خمس صلوات في كل يوم وليلة. خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إلا أن تتطوع. ماذا كان موقف هذا الرجل السائل حينما سمع منه عليه الصلاة والسلام أنه ما عليه فرض في كل يوم وليلة إلا خمس صلوات وما سوى ذلك تطوع؟ قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لا أزيد عليهن ولا أنقص. أنا أتمنى اليوم أن يكون المسلمون كل المسلمين كهذا الأعرابي أو هذا البدوي، يعني يحافظون على ما فرض الله عليهم ولا يأتون بشيء من المستحبات، إذن لنصرهم الله عز وجل. لأنه لا نتصور أن الإسلام قام فقط على الخمس صلوات، لأنه في هناك فرائض وفي هناك محرمات. فلو فرضنا أن المسلمين قاموا بكل ما فرض الله عليهم من فرائض وانتهوا عما حرم الله عليهم من المحرمات، إذن حق فيهم قول ربنا إن تنصروا الله ينصركم. لكن بالكاد أن ترى أكثر المسلمين يحافظون على الصلوات الخمس، هذا لا تكاد تراه الشاهد. فنحن لا ننكر هذا التقسيم المصطلح عليه بين الفقهاء، ولكن لا أريد الاستهانة بما دون الفريضة بمثل ما ذكرت لكم آنفا، أن هذه قشور، هذه من توافه الأمور. لما؟ لأن هناك حديث آخر وهذا مهم جدا، خاصة للمقصرين، وليس تقصير ذاك الأعرابي البدوي الذي عاهد الله أن لا يزيد على الصلوات الخمس ولا ينقص منها، والذي قال عليه السلام في حقه منبها له أن هذا كلام صحيح إذا وفيت به، فقال عليه السلام لأصحابه: أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق، إن صدق وقد لا يصدق. فنحن نقول لكثير من الناس شبابا وكهولا، بل ومع الأسف شيوخا قد لا يصلون، وإن صلوا فقد يقصرون ويخلون. اسمعوا الحديث التالي، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. من أجل ذلك شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لذاك السائل بأنه أفلح، دخل الجنة إن صدق. أما المسلمون اليوم مع الأسف أكثرهم غير صادقين حينما يؤدون الصلوات الخمس، فأكثرهم من المقصرين. وليس فقط أكثرهم من المقصرين في المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، ليس هذا فقط، بل تجد الذين يحافظون على هذه الصلوات في أوقاتها يكتفون على هذه المحافظة، بينما ربنا عز وجل فرض عليهم محافظة أخرى، حيث قال لهم في القرآن الكريم وبين ذلك عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، فقال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين يعني صلوها مع جماعة المسلمين، يعني صلوها في المساجد، لا تصلوها في بيوتكم تكونون كالنساء. النساء قال عليه الصلاة والسلام في حقهن: إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد في الليل. قال في حديث آخر: وبيوتهن خير لهن. فإذا من الذي يصلي في البيت؟ الجنس اللي بتسموه اليوم الجنس اللطيف، وهل اللي سماه الرسول عليه السلام بالقوارير، الرجال ما هني جنس لطيف ولا هني قوارير. فإذا ينبغي أن لا يتشبه الرجال بالنساء، ليس فقط في المظهر بل وفي المخبر وفي العمل. فالنساء بيوتهن خير لهن، أما الرجال فمساجدهم خير لهم. لذلك قال تعالى: ليس في الآية المذكورة آنفا تكرار كما يظن بعض الغافلين حينما قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا ليس فيه تكرار، إنما في الطرف الأول من الآية فيه أمر بأداء الصلاة وإحسان أدائها بقوله أقيموا. أما في الفقرة الثالثة والأخيرة من الآية حينما قال واركعوا مع الراكعين في إنشاء حكم جديد، وهو كأن الله عز وجل يقول، وهذا مراد يقينا، أقيموا الصلاة أحسنوا أداءها ولا تكونون محسنين لأدائها إلا إذا أديتموها مع الجماعة في المساجد. وجاءت الأحاديث تترى تؤكد هذا المعنى بمثل قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. ولا يجوز للمسلم أن يتخذ له عذرا أنه والله مشغول، والله هو موظف، والله والله إلى آخره من معاذير إذا ما قسناها مع عذر ذلك الرجل الذي كان ضريرا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنا رجل ضرير كما ترى، وداري شاسعة بعيدة، وليس لي قائد يقودني. انظر الآذار كيف تتجمع في هذا الرجل، ومع ذلك لا يجد له الرسول له عذرا. قال أنا ضرير وداري شاسعة بعيدة وفي طريق الأشجار والأحجار، مش طريق معبد مزفت كما يقولون اليوم، في طريق الأشجار والأحجار، ورابعا ليس لي قائد يقودني يأخذ بيدي يقودني، أفتجد لي رخصة في ألا أدعى الصلاة مع الجماعة؟ قال له عليه السلام في أول الأمر نعم، ثم قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. أيها الضرير الذي دارك شاسعة وليس وفي طريقك الأشجار والأحجار وليس لك من يقودك إلى المسجد، إذا سمعت الأذان فلا عذر لك في عدم الحضور. فانظروا اليوم المسلمون أكثرهم عمي ولا مبصرون، هم مبصرون لكنهم عمي. لماذا؟ لأنهم لا يستجيبون لأمر الله ولا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فلا تعجبوا إذا ما هوجمنا في عقر دارنا يمينا وشمالا وجنوبا وغربا وشرقا إلى آخره. هذه كلمة حول تلك النصيحة التي خلاصتها أن الصلاة الإمام يقف في منتصف الصف ولا يقف يمينا ولا يسارا، وإنما يوازن بين اليمنى واليسرى. لكن إذا حوصر بين المحراب والمنبر فحينئذ هو بين مشكلتين، إما أن يجعل القسم اليمين من الصف أقل عددا والعكس هو الأكثر، أو يقال له اعكس تصب، يعني قف عن يسارك بعيدا عن المنبر، وبذلك تجمع بين دفع المفسدة وهو الوقوف في المحراب وبين جلب المصلحة وهو جعل الصف الأيمن أو القسم الأيمن أكثر من القسم الأيسر. هذا جواب السؤال السابق. نعم. دقيقة أتوقف دجل بمشان السماعة يلا وإلى آخره. هذا القسم الأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه كما جاء في القرآن، لأن المقصود مما جاء في القرآن متعلقا بهذا القسم هو الدلالة على واسع قدرة الله عز وجل وحكمته وعظمة قدرته. أما ما يتعلق بالعقائد وبالأحكام وبالسلوك فقد بين ذلك بيانا شافيا. وأوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعبير عن هذا بحديث يرويه الإمام الشافعي في كتاب له يعرف بالسنن، فقال بإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. وهذا بلا شك لو لم يكن هذا الحديث واردا في بعض كتب الأئمة كما ذكرت آنفا لكفانا قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا من كبار التابعين أتاها، واسم هذا الرجل مسروق، كان مولا من الموالي ثم عتق، وكان من أكابر علماء التابعين. قال: يا عائشة، أسألك عن قوله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عفوا، هذا فيما بعد، كان أول سؤال لأنه سأل شيئا آخر. قال: يا عائشة أو يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. قال: يا أم المؤمنين، ارحميني ولا تعجلي علي، أليس يقول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى إلى آخر الآية؟ قالت: أنا أعلم الناس بذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق. ثم قالت، وهنا الشاهد: ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد بالغ في الافتراء على الله عز وجل. ثم تلت هنا الشاهد قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحفظ إيش يعصمك من الناس. هنا الشاهد القصة الثانية: ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم في غد فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه رواية متفق عليها بين البخاري ومسلم، زاد الإمام مسلم في الخصلة الثانية. قالت السيدة عائشة: ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي أي يا محمد وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فإذا ضممنا إلى الآية التي استدلت بها السيدة عائشة بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى حديث الذي ذكرناه آنفا ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وأشياء أخرى وأخرى وكثيرة جدا منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكان حريصا جدا جدا في أن ليس يبلغها للحاضرين والشاهدين بل كان يأمرهم ويقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة وأدى الأمانة. الرسالة ألخص الآن تتضمن شيئين تبليغ اللفظ وبيان المعنى فيما يتعلق بالعقائد والأحكام والسلوك فيما يتعلق بالأمور الغيبية والتي يعبر عنها اليوم بما وراء الطبيعة فهذه تركها في القرآن لسببين اثنين الأول لا يترتب من ورائها عمل السبب الثاني تحقيق قوله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن هذه الآيات الواقع سيبين أن هذه معجزة من معجزات الله عز وجل. لذلك هذا القسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لها ببيان إلا ما قل وندر. إذا رجعنا إلى الأقسام الثلاثة كأني أشعر بأنك تتساءل ما دام أن الرسول عليه السلام قال تركتكم على المحجة البيضاء وقال في الرواية الأخرى تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك فلماذا تفرق المسلمون قديما إلى مذاهب عقدية فكرية وإلى مذاهب فقهية وإلى طرق صوفية وإلى آخره. وحتى لا أطيل ولا أذهب بعيدا عما قصدت بسؤالك أقول إن كان هذا هو الذي ترمي إليه فأنا أمضي فيما عندي وإن كنت رميت بسؤالك شيئا آخر فأرجو أن توضحه لي بعد هذا الكلام. أنا أقصد أنه ما الذي يبحثه العلماء في تفسير القرآن وما الذي أنه ما يعني في كلام فصل لا يبحث. أنا أجبتك عن هذا السؤال بارك الله فيك. ما خطر في بالي السؤال الثاني. جميل هذا هو الجواب وجزاك الله خير. أنا أكرر المساء معك ما ترك الرسول كلاما لأحد فيما يتعلق بهذه الأقسام الثلاثة بالعقيدة في الأحكام في السلوك ما ترك لأحد قولا. لكن هنا أنا يخطر في بالي شيء وأظنه مهما يعني جدا ممكن يتوضح سؤالي إنه قال سيدنا معاذ بماذا تحكم قال بكتاب الله فبسنة رسولي واجتهدوا ولا آلوا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح باب الاجتهاد للمسلمين ففي أمور لم يوضحها الرسول لكن علم المسلمين كيف يستنبطوها. إذن صحيح كلامه إذا بيّن. نعم. إذا بتسألني صحيح ولا لا بقول لك مو صحيح وبقول لك صحيح ما هي بدأ الشرح. وكنت أن أقول قبل ما تسألني السؤال أي قولك صحيح ولا مو صحيح كنت أقول لك ليتك ما سألتني هذا السؤال لكن قلت وعسى أن تكرهوا شيئا ما هو خير لكم. حديث معاذ ليس صحيحا حديث معاذ المشهور. أنا لا اسمع أنت ماذا سأقول. حديث معاذ ليس صحيحا على الرغم من أنه يعلم ليس في المدرسة في الجامعات. في الجامعات في علم الأصول، وإن جاز لي أن أقول وأن أحكي ما وقع لي بخصوص هذا الحديث، أنا كنت مدرسا في الجامعة الإسلامية لمادة الحديث 3 سنوات التي لا تزال الحمد لله قائمة في المدينة المنورة. كنت أنا مدرس مادة الحديث، وكان غيري بطبيعة الحال هذه أمور تخصص يدرس علم أصول الفقه. وسبحان الله علم الحديث يطغى على كل العلوم. علم التفسير لابد ما يرجع للحديث، علم أصول الفقه لابد ما يرجع للحديث، علم أصول الحديث مرجعه الحديث إلى آخره. لذلك فكانت هناك ظاهرة في هذه الجامعة أن الطلاب كلما سمعوا درسا من التفسير أو الحديث أو الفقه رجعوا إلى مختص في علم الحديث. مما وقع، جاءني أحد الطلاب قال لي اليوم كان عندنا درس في علم الأصول والأستاذ بحث معنا في القياس وهل هو من الأدلة الأربعة كما هو معروف في علم أصول الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، واستدل بحديث معاذ الذي ذكرته آنفا. شو علمك يا أستاذ في الحديث؟ قلت له هذا حديث ليس فقط ضعيف بل هو حديث منكر. وسأعود إلى هذه الكلمة لكن أريد أذكر لكم العبرة. الطالب هذا رجع فيما بعد إلى أستاذ مادة الأصول، قال له يا أستاذ أنت ذكرت لنا هذا الحديث وهذا الحديث، سألنا أستاذ مادة الحديث فلان وإذا به يقول هذا حديث إسناده ضعيف ومتنه منكر، فكيف أنت؟ مين بيقول؟ قال له بتعرف أنت الشيخ الألباني إلى آخره. الآن أنا أعود، هذا الحديث مذكور في أكثر كتب الأصول وفي الجامعات كلها يدرس هذا الحديث، وهو حديث منكر بشهادة أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري فضلا عن آخرين كانوا معاصرين له أو جاءوا بعده. كنت حصرت أسماءهم في كتاب لي اسمه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة في المجلد الثاني منه برقم 800 وزيادة. فجماعة الذين ضعفوا هذا الحديث من أئمة الحديث نحو 15 محدثا كلهم اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف الإسناد في سنده جهالة. بعد ما أنا احتطت وعرفت بالإسناد إلى علم الحديث أن هذا الحديث لا يصح، درست متنه فوجدته منكرا، وهذا الذي أريد أن أبينه لكم الآن. انظروا الآن كيف ينزل هذا الحديث المنكر بحق، ينزل السنة بالنسبة للقرآن منزلة القياس بالنسبة للسنة. أعني بإيجاز متى يقيس الإنسان؟ حينما لا يجد نصا في الكتاب ولا في السنة، أليس كذلك نص الحديث؟ طيب متى يذهب إلى السنة؟ معنى الحديث إذا لم يجد الحكم في القرآن، وهذا خطأ فاحش جدا، لأنه يجب على كل مفتن يريد أن يفتي في مسألة ما أن يجمع بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ الحكم صحيحا. وقد يخفى هذا الكلام على بعض الحاضرين، فإليكم المثال. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وقد يخفى هذا الكلام على بعض الحاضرين، فإليكم المثال. لو أن مفتيا سئل ونفترض أن بضاعته في الحديث مزجاة. قال له يا سيد الشيخ أنا كنت في ساحل البحر فوجدت سمكة كبيرة جدا ميتة، هل يجوز أكلها؟ قال له لا. فايش الدليل؟ قال تعالى حرمت عليكم الميتة، هاي القرآن صريح في ذلك. فهل هذا الجواب صحيح؟ لا. ليه؟ أخذت لكم ميتتين. ها؟ لأنه في حديث الرسول